تيما بصرفي عن مسياتي كيما تقود سمامي لرفياتي حمد سليما بصرفي عن مسياتي كيما تقود سمامي لرفياتي أدت لتزداد قلبي حسن فجتها وواجهت للحظايا بالمبرات أمست طيب نفسي كي أميل لا وحاولت ميل قلبي للحظيات وقاتبتني بما يقول قبتها وازرت صدق وعظ بالرقيبات طورا تجيني وتوليني جوائزا وتارة يا تحتي بالبشارات لكن حيث واهلي سوف ينفعني بأن أساك من في المقالات كانت مواهد ورقوب لا مثالا وما مواهدها خير القيانات ليست تريس فإلا قد أرد كثارا من بعدي وتداري بالمكادات ولا ترن فإلا أثقلت درارا في وتنير حتما بالمعونات فعدت عنها إلى ما الله يثقلني به جنانا وعفورا وفيات حن الخوان اللواتي لا تكافئها سلمى وهند وليلى في القريدات هن القوان اللواتي لا يفوز بها إلا الذي استان في التقوى بطاعات حن القوان اللواتي الدار ما كساب فيما لها من قيام وسط جنات حور لطى الله يحين لا يخارقها حيث ولا درا دام ابنقيات حور لدى الله أطراف مقدرات تحت الخباب من الفسا صليمات فقم القناديل نورا طيب وعبيق يغجلن بدراية فوق السماوات لعن اسم رطيب قالث قبير تو الطرائب جان للدجنات مرآة أزواجها أبدانهن نعم إذ نور أبدانها يسري السراجات ما مسهن لد سهرس أنساها شيء من الوثم في وثم ولا ضاد وليس يبخين بالأسواد من فتال وباجة النور تنمو كل ساعات ولا يصلن قصارى لهم أبدا أكرم بهن قريدات صفيات ولا يصلن إلى موت ولا هرم بل لا يصلن المقيمات المعبات هن الخوان اللواتي القلب طاب بها يختارهن على سلمى وحندات ومع رعن اتقاء الله فاترها بتوبة من خوائص لطاعات بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جاد بالمصطفى كنس البريات أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قفوه سخلي وحاجاتي أسلمت نفسي لرب لا شبيه له مع الذي حبه أحصى مراماتي أسلمت نفسي لرب لا نذير له مع الذي نعجو خير المحجات أسلمت نفسي لرب لا معين له مع الذي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرب لا ابتداء له مع الذي قد حوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرب لا انتهاء له مع الذي قربه كبرى محمات أسلمت نفسي لرب جل ولد مع الذي مكروه سرعي وعادات أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي جسله أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت بما محمد خير من ولا ومن يات صلاح عليه الذي أحلى مراتبه فوق المراتب في الماد وفي العاد والآل والسعب والمستمسكين فيه أزكى صلاة بها تنفي الرعونات صلاح عليه الذي أحلاه مبتليا فوق الذين احتووا أعلى المقامات والآل والسعب والقافلة سنته أزكى صلاة بها أخفي الخطوات صلى عليه الذي أحلى نبوته أتى استجارت به أهل النبوات والآل والسعب والمسترشدين فيه أزكى صلاة بها أحلى الشعادات صلى عليه الذي أحطاه معجزة أرض الثبيث يرطرا والكحانات والآل والسعب والمستنشدين فيه أزكى صلاة بها أحوي الكرامات صلى عليه الذي أبدى تقدمه على مدى الأرض طرا والسماوات والآل والسعب والمستنقثين به أزكى صلاة بها أحوي الفيوضات صلى عليه صلاة أستقيم به من قسه بالتدلي في الملاغات والآل والسعب والمحين سنته مع سلامي بلا إنهاء قايات ذاك المدير الذي قد استجرت به من شر نفسي وسيطاني وعاهاتي ومن مكائد عدائي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والخطيات محمد ذكره أنسي ومفرعتي ونور خلبي وعتائي وراحاتي وهو رجائي في دارين يحضرني عند اعتذاري وقبري والقيامات وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عصيان وصلات وهو النزيع الذي الرحمن يلطف بي بجاهه ويقين من قرورات وهو الرسول الذي المولى يبشرني بجاهه ويقيني من حجابات وهو الكريم الذي الباري يكرمني بجاهه ويقين من إهانات وهو الوكيل الذي المنان يسعدني بجاهه ويقين من سقاط وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو الخوي الذي العادي يؤيدني بجاهه ويقين من مكيداتي وهو البثير الذي الهادي يبشرني بجائه ويقيني كل قماتي، وهو الذي البر يحميني ويكلؤني بجائه ويقيني من مضراتي، وهو السقي الذي الرساق يرزقني بجائه ويقيني من خطياتي، وهو النجي الذي الوالي يعلمني بجائه منه أسرارا خفياتي، وهو المربي الذي لا شك يسرقني عن الحوائق سرا والرطيلات، وهو المرقي الذي لا شك ينصرني دعرا بنظرة قاطر لعباتي، وهو الجواد الذي جلت جوايسه عندي وغاد سمامي كل ساعات، من سلتسمت له في كل ما سمات بين امتضاء بأبيات قريبات، قد التسمت له في كل ما سمات ما دام عقلي معي بين الخطيات، فكيف تلقى من سل واسطات أثنى الوسائط طرا والوصيلات، وكلها من توافني موائب بل كل واف يوافني بمنات، نور ضريحة بحر قريعة عمت نزيعة كل البريات، وهو الملاس الذي لا الكرام فيه لما دروا أنه مسك الشكايات، ولم يكن من رئيس حاث مرتبة إلا ومد بي وقتا من أوقاتي، أجاد عُلْفُ ظلام قومي وعووا به من الله فوزا بالإجابات، نالوا جميعا به قبل الولادة ما راموا به من مهمات وحاجات، بجاي فاس بالغفران عدم من بعد الحباب من أنهار وجنات، نجى به الله نوحا في سفينتي وجاوه كف يعقوب البليات، بالمصطفى أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك القيابات، وساهب النون المولى التجا فنجا بالمنتقى فتنا كل قمات، بيخذ النار إبيم باردة مع السلام وهذا قرق عاداتي، مثل انشقاق سن النار لطلعتي والضب غاتبه يوما بكلماتي، والجسم قد حن من شوق ومن عطف حنين سكلا سجى فقد أمواتي، من الخوارق سير سري مسرعة وسيب كلمه يوما بأصواتي، من حال عمري يا إسراء الإله بي بالروح والجسم ليلا للسماوات، فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق إلى أقصى النهايات، والأنبياء كل المرسلين ما تعلموا من آداب الحبادات، والأنبياء وكل المرسلين ما تعلموا من آداب العبادات، فعاث ما عاث من سر يقص بي وقد طنا فطد الله بالمناجات، وقد شعوب الذي لم يحس قط به وليس يوصى به ماد ولا آد، فعابت الليل قبل الفجر يعلم ما قد كان بالشرع سانف أو إثبات، تلك القوارق ما سالت تؤيده إذ لم يزل قله ياتي بآيات، حتى أتى بكتاب أعجز البلاغ وكلح مثل أحل الفصاد، أكرم به من كتاب قد شفى علالا حدا قد سعب طرا من قبات، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الهدى وصراط المستقيم لنا فكل من عافوا لاقى الشقاوات وهو الشفاء لأعلى الطائف كلهم من جيز بالحقل من قيم وعافات ومن يرم رسلة لله منصرفا عنه فقد فاته حبل الرسالات فهو السبيل الذي ما فيه من عواج لمن يسير إلى مهد الرقيبات أمر ونحي ووعد والوعيد معا حد استدفي إرسالا لخيرات فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوفى بالعطيات ومن يقر في دمه كان متسما في فذلك من أهل الولايات فإنه الحرة الوسطى فممسكها قد يفوز لدى المولى بجنات ومن يلاثم في دنيا جادله يوم القيامة بالأسرى وخطاته ومن يلاثم يبطل نسخته مع التدبر يصبر بالصنيات ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرذيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإسرار على لعيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين وهو ذات سوى وسقها بتكين الابتداعات نعم الذي جانا من في الجلال به وخادنا من غرور للفضيلات وهو الملاس لنا دنيا وآخرة في كل قدب هنا أو في قضيات منج مجير سفيء ناثر وسر حنا يكف البلايا والمصيبات فلا أفوض أمري هونا وقدا لخيره بعد رفيق البريات يا أكرم الخلق إني غادم لك ما أيا بمدح وزف بالقصيدات يا أكرم الخلق إني خادم لك ما أحيا بمدح وسب بالقصيدات ولم أرد زعرة الدنيا التي اقتطفت يدا سعير بما أشنى من أبيات بل انقطعتك يا مولاي مبتغيا منك الردى بعدما تمهو غطيات عليك والعال والأسى بخير سلا بالصلاة من بها أهل المطيات عليك والعال والأسى بخير سلا بالسلام بها أهل المطيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.